أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وجهه كالقمر الدري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. لازلنا وإياكم في رحاب العهد المهدوي وبنود هذا العهد. طبعا هذا العنوان عنوان جديد استخرجته من الأدعية والزيارات، وأعتقد على أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تراثهم الضخم في المعرفة كثير من هذا التراث نجده في أدعيتهم ومناجاتهم وزياراتهم. فإن الحديث منهم تارة مع الناس يكلمون الناس على قدر عقولهم، وتارة الحديث مع ربهم في الأدعية والمناجات، حديثهم مع الله. بطبيعة الحال الحديث مع الله قرآن صاعد، الدعاء قرآن صاعد، والقرآن الصاعد لغته تختلف عن اللغة التي تكون مع الناس وعامة الناس. لذا كثير من العرفان الإسلامي على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما هو في أحاديثهم أولا، طبعا الأحاديث التي مأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بلا شك، فإنهم لا يقولون ما يخالف كتاب الله، فأعرضوا على كتاب الله كل ما نقوله، فإن وافق فهو منا وإلا فاضربوا عرض الجدار، فإنه من زخرف القول. فحينئذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عرفانهم العارف بالله إنما نصل إلى مفاهيم عرفانية من خلال ما ورد في أدعيتهم. وكما ذكرت في المحاضرات الأولى، وهذه هي المحاضرة التاسعة في هذا الباب وهذا العنوان، قد ذكرت بالتفصيل على أنه كما أن القرآن بعضه يفسر بعضا، إذ أن القرآن حقيقة واحدة من الواحد الأحد وهو الله جل جلاله، كذلك أحاديث أهل البيت المعتبرة والصادرة عنهم والثابتة الصدور والأدعية والزيارات بعضها تفسر بعضها. لذا من أراد أن يأخذ مفهوما من المفاهيم سواء العقدية أو الأخلاقية أو العرفانية أو حتى الفقهية، إذا أراد أن يأخذها من خلال الأدعية أو الزيارات عليه أن يقرأ معظم الأدعية والزيارات ويستخرج هذا المفهوم الذي يبحث عنه. فنحن ومفهوم العهد المهدوي أنه كل واحد منا عليه أن يعاهد إمام زمانه في كل يوم، وهذا ما ورد في دعاء العهد، حيث أنه يستحب صباح كل يوم بعد صلاة الفجر وعند شروق الشمس، طلوع الفجر الصادق بين الطلوعين، يعني عند طلوع الشمس وبزوغ النور، طبعا طلوع الشمس لا الطلوع الثاني، الطلوع الأول، فحينئذ ما يكون قبل طلوع الشمس، طلوع الفجر الصادق الذي يكون مقدمة لطلوع الشمس. فحينئذ ساعة نور وتبدأ الحياة النورية، حياة العمل والشغل، وجعلنا نهاركم معاشا، حياة المعاش. فبداية حياة المعاشية عليك أولا تعاهد إمام زمانك، تعاهده وبعدين تبدأ بالعمل. لذا بعد صلاة الصبح يستحب أن يقرأ هذا الدعاء، وهذا الدعاء كما قرأته من قبل وشرحته بالتفصيل، بداية العبائر كلها جمل والفقرات كلها تدل على النور الإلهي. اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم. كل هذه هي من مصادق النور، كلها يصل إلى أن يريد أن يعاهد صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم إني أجدد، تجديد كما أن الشمس في كل يوم جديدة، ما عندنا شمس قديم، احنا كل يوم شمس يومها جديد. لذا أجدد له، لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ولي أمري، أجدد له في صبيحة يومي هذا أول الصبح، وما عشت، ليس في صبيحة يومي هذا وحسب، بل وما عشت من أيامي، كل حياتي، طيلة حياتي. صاحب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما يذكر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يبكي ويتململ كتململ السليم، ثم بعد ذلك يقول: لو أدركته لخدمته طيلة عمري، لو أدرك الحجة لكنت خادما له طيلة حياتي. لذا أجدد العهد طيلة حياتي في كل يوم، أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، كالجبل الراسخ لا أحول عنها، عن هذه البيعة ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاري وأعواني والذابين عنه، إلى آخر ما ورد في هذا الدعاء، دعاء العهد. قد ذكرت من قبل أنه العهد على قسمين: عهد تكويني وعهد تشريعي، والآن انتهينا من العهد التكويني وكنا وإياكم مع العهد التشريعي. أنا يوميا صباحا كما أصلي صلاة الصبح واجب علي، يستحب لي أن أعاهد إمام زماني، أعاهد بأي شيء؟ بالعهد والعقد والبيعة، ثلاث كلمات. ما الفرق بين هذه الكلمات الثلاثة؟ احنا عندنا بالنحو وباللغة بعض الكلمات مترادفة المعنى، يعني انه كلمات متعددة ولكن المعنى واحد، وبعض عندنا مشتركة انه كلمة واحدة ولكن المعاني متعددة، المشترك والمترادف. الكلمات المترادفة اختلف العلماء أنه احنا أصلا باللغة العربية عندنا هذا الشيء أو لا، منهم من أثبت ومنهم من أنكر، وعندي الظاهر أنه لم يثبت الترادف في اللغة العربية، لأنه اللغة العربية لغة دقيقة جدا، لدقتها تجد أنه الكلمات تكون كل وحدة تحمل معناها، بحيث تختلف الكلمة عن الكلمة في لفظها كذلك تختلف في معناها، فما عندنا مترادف. إذا قيل الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، هذا إذا افترق ربما يصير مترادف، أنه الفقير يعني مسكين والمسكين يعني فقير، أما إذا اجتمع افترق، لأنه اللغة العربية لغة دقيقة. لماذا قال فقير ولماذا قال مسكين؟ في القرآن الكريم آية الصدقات: فقراء والمساكين، جابوا مسنين، ليش كان يقول فقراء؟ يلزم أن القرآن لا يكون بليغا، والقرآن ليس فيه حشوة، ليس فيه زيادة. إذن عندما يقول الفقراء والمساكين حتما أكو فرق بيناتهم، وهذا ما يستدل على أنه في اللغة العربية ما عندنا كلمات في الواقع والحقيقة حسب الوضع الواضع الأول، سيعرف ابن قحطان أو أي كان، حسب الوضع الأولي ما عندنا احنا كلمات مترادفة، كل واحدة لها معناها الخاص. لكن إذا افترقت الكلمات ربما تستعمل بعضها في مكان بعض تجوزا مجازا، أما حقيقة كل واحد إلى معناته. لذا يقال المسكين أسوأ من الفقير، إذا اجتمع افترق في المعنى، فالمسكين أسوأ من الفقير. بناء على هذه النظرية حينئذ نقول أن هذه الكلمات اجتمعت ثلاثة في هذا الدعاء، دعاء العهد الصغير والكبير سمعناه، العهد الأول والعهد الثاني. في مفاتيح الجنان عهدين أقول، العهد الأول والثاني. الثنين موجودة هذه العبارة، أنه أجدد له عهدا وعقدا وبيعة. هاي الكلمات إذا افترقت اتفقت في المعنى. العهد هو العقد والعقد هو البيع، مبايعة. العقد هو بيع والبيع عقد والبيع عهد، تعاهد بين المتبايعين بين المتعاقدين. هاي الكلمات مترادفة، ظاهرها أنها مترادفة، لكن متى ما افترقت فتقدر تستعمل مكان العهد العقد ومكان العقد العهد، وكذلك البيعة والعهد يمكن استعماله كل واحد في مكان الآخر، لكن إذا افترقت. أما إذا اجتمعت كما في الدعاء الآن، إذا اجتمعت الكلمات، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لها بلاغتها وفصاحتها كالقرآن الكريم، لأنه أهل البيت أيضا يتكلمون بالبلاغة والفصاحة، فعندما يكون هذا الدعاء مروي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واستمعت هذه الكلمات الثلاثة، حينئذ لا بد أن يكون فرق بين هذه الكلمات. فما الفرق؟ هذا ما أريد أن أذكره. العهد لغة كما قرينا من قبل في مفردات الراغب أشرت على أنه حفظ الشيء ورعايته حالا بعد حال. تتعاهد الوردة، معناته شنو؟ الفلاح يتعاهد الوردة، يعني حافظ عليها ويراعيها يباريها حال بعد حال، لا يجعل الوردة تذبل، إنما يراعيها دائما فيتعاهدها. هذا يسموه عهد، عهد الفلاح، عهد السياسي، عهد الاقتصادي، أنه يحافظ على الشيء وأنه يراعي حال بعد حال، لا ينقضه، لا يرده، لا يقطعه، إنما يكون اتصال، عهد اتصالي. فهذا معنى اللغوي للعهد، وهذا المعنى ساري في كل المعاهدات، سواء كانت فردية، اجتماعية، دولة، إقليمية، حكومية، أكبر، كل المعاهدات إنما هو حفظ الشيء ورعايته حال بعد حال. بالنسبة إلى العقد ما معناه؟ شوف اللغة العربية ودقتها، يقول لك العقد هو عبارة عن ربط شيء بشيء في الأجسام الصلبة، مثل ربط الحبل المقطوع. الحبل إذا قطعته لما تربط واحد بالثاني طرف بطرف آخر، شو يقولون؟ عقده، عقد الحبل. فالعقد يأتي بمعنى ربط الشيء بالشيء، حقيقة إنما يستعمل في الأجسام الصلبة كالحبل، ولكن مجازا يستعمل في موارد أخرى كالبيع. البيع إنما يكون ربط شيء بشيء، الربط البائع بالمشتري والمشتري بالبائع، فيكون بينهما عقدا، عقد النكاح، عقد الأيمان،